أورد الإمام البخاري أيضا هذا الحديث في صحيحه محتجا بشرع من قبلنا. فالاحتجاج بشرع من قبلنا وارد عند في كتب الأئمة. طبعا كل دائي كما قلنا بشرطين: الشرط الأول أن يكون ثابتا فيما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم، تمام. الحاجة الثانية وأن يرد في شرعنا مولد الثناء على فاعله. أما إذا ورد في شرعنا ما ينسخه فبالاتفاق لا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. زي إيه؟ زي التماثيل مثلا. أيام سليمان عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. أهو التماثيل كانت في شرع سليمان عليه السلام، لكن ورد عندنا في شرعنا ما ينسخه. خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فمن العلماء من تكلم في التصوير جملة، سواء ما له ظل أو ما ليس له ظل، ومنهم من فصل، لكن هم متفقون على أن ما له ظل محرم. ما له ظل يعني له جرم، تحطه كده في الشمس يرمي ظل، وهذا لا يكون إلا إيه؟ إلا للمجسمات. أما الصور اللي هي الفوتوغرافية والكلام ده فما بلهاش ظل، إلا حجم الصورة نفسها كحجم 6 × 9 × 5 × 4 أي حاجة لكن ما له ظل يعني تمثال، تحطه في الشمس يرمي ظل على الأرض، هذه معنى ما له ظل. فهذا محرم بالاتفاق. طيب، هل التحنيط يدخل فيه؟ الذي ذهب إليه كثير من العلماء أن التحنيط لا يدخل في التماثيل المنهي عنها، لأن التحنيط أنت جبت حاجة خلقها الله تبارك وتعالى، أنت لم تتدخل فيها، ولا يقال لك أحي ما خلقت، لكن ما خلقتوش أصلا، إنما اللي أنت بتعمله بتصنعه كتمثال هو ده اللي أنت إيه؟ هو ده اللي منهي عنه المحرم. ده كان في شرع سليمان عليه السلام، هذا منهي عنه في شرعنا.